أما الآن فإليكم تعليقا نشرته جريدة رودون سيمون الناطقة بلسان حزب العمل الكوري في أرضها الصادر يوم 27 الأحد بقلم كيم يونغ تشول، وذلك بعنوان: من المحتوم أن تغرق السياسة المعادية للرأي العام في أعماق بحر الرأي العام. ذكر التعليق أن البحر الكبير من الشمعة المتأججة في كل أنحاء كوريا الجنوبية هو انفجار الحقد المتراكم للرأي العام ضد السياسة الخيانية التي لا مثيل لها لدى زمرة باكونهي. وأضاف أن الحكام العملاء المتعقبين في البيت الأزرق مارسوا السياسة السيئة المعادية للشعب، ولكن لم يكن هناك ألد الخونة أشرس الشياطين مثل باكونهي التي أوقعت كوريا الجنوبية في الأزمة الأعمى بممارسة ديكتاتورية وأعمال القمع والجور والفساد، وأتت بالحالة الكارثة التي لا مرد لها بتحويل العلاقات بين الشمال والجنوب إلى علاقات الأعداء والمجابهة داخليا، وأمضت الأيام عبثا بالأعمال الذيلية الخيانية الموالية لأمريكا واليابان خارجيا. إن النضال بالشمعة الذي يتأجج بمزيد من الشدة مع مرور الأيام في كوريا الجنوبية يثير المعنى والصدمة الكبيرة في داخل البلاد وخارجها، والتي تقول إن الرأي العام هو بالذات العدالة والحقيقة، ومن يعاكسه لن يتهرب من الدمار. كلما تتخطط الخائنة باكونهي تخططا مستميتا متحتية للرأي العام، كلما تواجه سخطا أكبر وأشد المقاومة لعموم الأمة. سيداتي والسادات، قدمنا لكم فيما مضى تعليقا من جريدة رودون سيمون صوت كوريا.